بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اليوم الدرس هذا مهم، تقعيد كبير جدا، وعند إن شاء الله إذا فهمتموه وأحفظتموه خلاص، يعني أي درس سنأخذ هذه الأنواع وهذه الحدود وهذه التعريفات في أي كتاب سنأخذه، إنما نمشي على الزائد الزائد، الأصول تكون إيش موجودة إن شاء الله. وعندك زيادة على الكتب الأخرى حسن التكشيم وارتباط بعضها ببعض تكون في ذهنك إن شاء الله. قال الثالث عشر من حيث الرواة بعضهم عن بعض طرق التحمل والأداء. النوع الثالث عشر الذي ما ذكرناه هنا صح، هذا واسع لأنه وسع. قال أولا التحمل وله ثمان طرق، ثانيا الأداء والكلام عنه شين سيأتي. الأداء يعني الآن عندك المحدث له مرحلتان، المرحلة الأولى التحمل، أنتم الآن في طور إيش؟ تحمل تلقي. الطور الثاني إيش؟ الأداء الإلقاء، يعني تحمل العلم ثم إيش؟ تلقي على غيره. فالطور الأول في حياة المحدث التحمل، يجمع أحاديث يصير هذا يسمع وهذا يسمع وهذا يسمع منه. يجمع سبحان الله، ثم يتبين اجتهاده في التلقي عند الأداء، يجلس فينثر لهم الأحاديث من كل حدب وصوب. شوف عبد الرزاق، ما عندنا عنه أخبار كثيرة في تنقلاته ورحلته، ما عندنا أخبار كثيرة في تنقلات عبد الرزاق بن همام الصنعاني ورحلته، يعني كأنه كان يمشي بهدوء، انتقل إلى بلد يأخذ علومها ويمشي لبلد ثاني، بس لما جاء ينثر الأحاديث قلب الدنيا، فالناس أقبلوا عليه من كل حدب وصوب يسمعون ممن؟ من عبد الرزاق. قال ابن رجب ما رحل إلى أحد بعد رسول الله مثل ما رحل إلى من؟ لعبد الرزاق همام صنعان، سبحان الله. فتار عند النثر المعلومات والأداء معروف معلوماته، كلما إنسان يعني بذل جهدا في التلقي وفي أخذ العلم كلما نفع الله به عند الأداء. ثم ما عند الأداء ما يبقى هناك حواجز، الناس يسمعونك ويعرفون علميتك ويعرفون ما عندك من الخير، يقبلون يتلقون منك هكذا من الله سبحانه وتعالى على قد إخلاصك. المهم عبد الرزاق مرة حج صار محدث، حج طبعا الحج تعرفون ما أحد يعرف حد، يعني أنت الآن مشهور عندي أنه فلان ابن فلان الفلاني وكذا، يبقى في الحج إنسان عادي ما أعرفه. فعبد الرزاق حج والناس قله، طبعا الحجاج كانوا من بلدان المجاورة لمكة في الغالب، والعرب إذا زادوا، العجم وبلاد المغرب والبلاد النائية ما كان جلهم يموتون بدون حج. ليش؟ لماذا؟ لأن الرحلة مضنية ومخيفة، يخرج ربما يقتل في الطريق قطع طرق وما إلى ذلك. فعبد الرزاق في اليمن سهولة، يعني شهرين شهر ونص هكذا وهو هنا، يعني كان الآباء يخرجون من بيوتهم في شوال ويصلون هنا قبل الحج، ويحجون يرجعون يصلون هنا في مثل هذا الوقت، يعني في أول ربيع في آخر صفر نحوه. فعبد الرزاق ذهب الحج وصل هناك طاف وسعى ولا واحد بدا عليه ولا أحد يعرفه ولا أحد سأل عنه، ما الله أعلم كم مكث أيام. بعدين ذهب يتعلق بأستار الكعبة، قال يا رب هل أنا كذاب؟ والله يا رب ما أنا كذاب، يعني يقبل بالناس علي، عندي حديث والناس لو عرفوا يقبلون. كمل الطواف وأنهم عرف الناس أن عبد الرزاق موجود وجاءوا يحملون عنه، وما أدري أهو في ذلك الرحلة أو في رحلة أخرى أن أحمد بن حنبل جاء وابن معين جاءوا من العراق، والنية أنهم يحجون وينصرفون على من؟ على اليمن، ما في هناك جوازات ولا في هناك شيء، كلها انتقل حيث ما شئت الله تعالى أرض الله واسعة. فقال ابن معين قال يا أحمد فرصة، إيش الفرصة؟ قال عبد الرزاق موجود، تعال نسمع منه هنا ونسلم رحلة اليمن. قال أحمد، كان أحمد عاقل، قال أنا قد نويت الرحلة إلى اليمن لن أترك، طبعا ليس فقط أنه النية، الحج أيام معدودة انصرف، وأحمد يريد يأخذ حتى يشبع حديث، قال أنا قد نويت أن أرحل اليمن ما سأتراجع عن نيتي. ابن معين كان يجل أحمد فأخذوا بالرأي ورحلوا اليمن بعد ذلك. الشاهد هذا وجهان، مرحلتان لأي طالب علم ينفع الله به، مرحلة التلقي ومرحلة إيش؟ الأداء الإلقاء. فالآن ما هي طرق التحمل للأخبار النبوية؟ كيف كانوا يحملونها ويحملونها في أخبارهم ومحفوظاتهم؟ قال التحمل وله ثمان طرق، الأولى السماع من الشيخ مباشرة وهو أفضل أنواع التحمل. السماع، الآن أنا أتكلم وأنت تسمع، هكذا، هذا يسمى سماعا تلقيا مباشرة. فهذا النوع الأول، هذا النوع يأتي على وجهين. الأول أن يصحبه الإملاء، وهذا أرفع أنواع. مثلا الشيخ الإمام الآن إيش يفعل؟ يملي عليكم الفوائد، هذا سماع وإيش؟ وإملاء. لو درسنا نحن ما نملي، هذا سماع بدون إيش؟ بدون إملاء. فالأفضل عند المحدثين أنه الذي كان يلقي ويملي، فيجتمع إيش؟ أمران، الإلقاء والذهن والسماع والذهن معه، فيكون التحمل أدب، فهذا أرفع أنواع التحمل. الثاني ألا يصحبه الإملاء، ومن سمع على هذا الوجه فقد يكتب في المجلس وقد يكتب بعد المجلس. والثاني هو الغالب في سماع الحفاظ، وهو سماع صحيح معتد به عند عامة العلم. غالب الناس في ذلك الزمان يحضرون هكذا مثلكم حلقات كبيرة، فالمحدث حدثنا فلان قال حدثنا فلان، هم على قسمين في الخط، منهم من خطه سريع كان يكتب مثل آدم بن أبي إياس، هذا آدم بن أبي إياس كان عنده خط يكتب ويكملوا ويرجعون عنده من أي ليش يعيد عليهم أو يقول اكتب لنا، فهمت؟ وغالب الحفاظ كان سماعا بدون كتابة، عندهم ذكاء حفظ، يكمل المجلس وهم بعد ذلك على مراتب، منهم من كان يكمل المجلس يقوم يكتب، ومنهم من كان ينتظر إلى متى؟ إلى الليل، ما يكتبون إلا في الليل، يجتمع خمسة ستة ويكتبون الذي سمعوا في المجالس كلها. وهذا الأكثر، الذي كان يكتب بعد المجلس قليل، وغالبه ما يكتب، وهناك صنف يكتب متى ما ذكر. خلاص قصار في الخزنة، البخاري، الشعبي، حماد بن زيد، جماعة كثير يقول أنا ما أكتب ولا يعرفون يكتبون، ما يعرفون يكتبون أصلا، لو جاي يكتب ما يعرف يكتب، ما في إلا إيش الخزنة على طول يصطب من إلى الذهن. حماد بن زيد رحمه الله كان حافظا، كان عنده حافظة قوية، فكان يعني يحدث من حفظه، وكان مرة كتب كتاب من روايته عن يحيى بن سعيد القطان، فكان يخطئ الكتاب في خطأ وحفظه ما في خطأ، فإذا حدث من كتابه أخطأ، وإذا حدث من حفظه تمام آخر درجة، فهمت؟ هكذا كان. وهذا سبحان الله، هذا كله من حفظ الله للسنة، هذا الأصل، هذا الترتيب من الحفظ الإلهي للحديث للسنة النبوية، لأن الله خلق هذا القوم لحفظ السنة وهيئهم لحفظ الدين. فالخط عندهم هذا شيء نادر ويوجد، ومنهم من له كتب يرجع إليها وهكذا، لكن الحفظ كان هو الأصل، الحفظ التلقي مباشرة والحفظ، هذا الثاني. طيب إذن هذا وجوه، هذا الوجه الأول من التلقي هو إيش يا رجال؟ السماع. السماع إما أن يكون مع إملاء وإما أن يكون إيش بدون إملاء، وهذا كله سماع محفوظ عند العلماء ومقبول والحمد لله. بعد أن دونت الكتب خلاص صار عمدة الناس على إيش؟ على الكتب. لما دون البخاري البخاري، ومسلم مسلم، وابو داود ابو داود، والنسائي النسائي، وكذا، كل كتب صار كل واحد معه كتاب، صار التلقي لهذه الكتب، وانت تنقل هذا تنسخه وهذا ينسخه، وبذلوا جهود جباره في النسخ هذا يعني في كتابه الحديث ونسخه ومراجعته ومقابلته. لما جاءت هذه جاءت المقابله، ما كان هناك مقابله اثناء الحفظ، الحفظ مباشره يخرج من اللسان الى ايش؟ الذاكره، يضرب. بعدها لما احتاجوا الكتب طلعت عندنا إيش؟ ضبط الكتاب، هذه قضية ثانية جديدة، ضبط الكتب كيف يسمع ويكتب، وبعد ما يكتب، هذا المرحلة الأولى، بعد ما يكتب يقابل، يأخذ الأصل حق الشيخ ولا حق الطالب تلميذ متقن، يقابل من أي من عنده نقص يصحح، وبعدها يختم عليه ويحفظه، لا أحد يضيف إليه شيء. هذه ثلاثة أركان لحفظ الكتاب، ثلاثة أركان. الأول التلقي بالسماع المباشر حسن، الثاني المقابلة، الثالثة إيش؟ حفظ الكتاب من ورقه السوء، لا أحد يضيف له شيء، هذا يعني بعد ما صار الكتب مدونة. نعم. قال الثانية العرض على الشيخ، وهو قراءة التلميذ على الشيخ، أو يقرأ على الشيخ والتلميذ يسمع، يقرأ أو يقرأ على الشيخ والتلميذ يسمع، وهو سماع صحيح عند عامة أهل العلم. هذا القضية يا رجال كيف؟ الأول كان الشيخ هو الذي إيش؟ ينطق يقرأ، الآن التلميذ أخونا عبد الله العدني يقرأ وأنا أشرح، هذا ماذا يسمى؟ عرض. هذا عرض، يقرأ التلميذ والشيخ يسمع، طبعا ما كان هناك شرح، إنما يجتمع مثل هذا المجلس أو أكبر أو أقل يقول اقرأ، فيقرأ والشيخ يسمع، والطلاب يسمعون. القصد هو سماع الحديث، القصد هو إيش؟ سماع الحديث. على هذا ودرج الناس على هذا في المدينة وفي مناطق متباعدة، بس أكثره كان في المدينة على مذهب مالك، مذهب مالك على هذا القراءة، وتنقل الناس ذلك في البلدان، وإلى الآن لا زال هناك في المدينة على هذا، التلميذ يقرأ والشيخ إيش؟ يشرح القراءة على الشيخ، قراءة على الشيخ. قال وهو قراءة التلميذ على الشيخ. نعم. وهذا بعد ذلك اختلفوا أيهم أقوى، السماع من لفظ الشيخ أو السماع عبر قراءة العرب، وهذا واسع، والخلاف هذا ما في داعي للخلاف، كلاهما قوي، كلاهما قوي، والسماع فيما يظهر لي أنا أقوى وأرجح. وهناك من يرجح إيش؟ القراءة، العرض على الشيخ. نعم. قال وكيف؟ له صورتان القراءة، إما أن يقرأ التلميذ فيقول قرأت على فلان، كما يقول يحيى بن يحيى قرأت على مالك، أو أنتم تحاضرون وعبد الله إيش؟ يقرأ فيقول، فتقول أنت قرئ على علي وأنا أسمع. واضح؟ قرئ عليه وأنا أسمع. نعم. من كتاب يعني إيه؟ يقول منين له يقرأ والشيخ عاد ما زال؟ لا، كانوا يأخذون حديث الشيخ، يأخذون يجمعونه من كتب ثم ينسخونه، ثم يأتون إيش يقرؤون من ماذا؟ من النسخ. مثلا أنا عندي شرح، فأنتم تتناقلون الشرح وتكتبونه، ثم تحضرون عندي واحد يقرأ وأنا أسمع، وأنتم تتابعون في كتبكم. واضح؟ طيب، عندما يقرأ هذا افترض هناك نص الحلقة ما معهم كتب، أو كل الحلقة ما في إلا الذي يقرأ فقط من الكتاب، هذا ماذا يسمى؟ عرض. يعني قد يكون واحد الشيخ معه كتاب يقول اقرأ يا ابني، والباقي كلهم ما معهم كتب يسمعون. واضح له؟ وهكذا. قال الثالثة الطريقة الثالثة الإجازة، وهي إذن الشيخ للتلميذ لفظا أو خطا بالرواية عنه، وهي جائزة معمول بها عند جماهير العلماء، واتفق الخلف على جوازها. يعني قلنا عند جماهير العلماء كان ينكرها شعبة، شعبة كان ينكرها ويفد يقول بطلت الرحلة وبطل التلقي، كان ينكرها وجماعة من العلماء، ثم استقر الإجماع على جوازها. ولذلك قلت عند جماهير علماء السلف واتفق الخلف على جوازها، ولها صور معلومة عند أهل العلم. هذا القصية هذا الإجازة يعني يسرت على الناس الكتب لما صارت مدونة صار يتناقلونها كتبا، فأول بدل ما أجي عرض على الشيخ الكتاب من أول إلى آخره انتقلوا إلى الإجازة، يقول أجزتك أن تروي هذا عني، فيأخذ الكتاب يروي عنه. وقد تناقشنا في درس البخاري درس العام حول رواية من؟ أبي اليمان عن شعيب. هذا كان عشرا في حياته ما يحدد حديث إلا بالقوة، لما قرب الموت عنده كتب دوالي، خشي أنه ما أحس يحملها، ما معه غير معه ابنه وناس سمعونه قليل، فقال أقول لكم؟ قالوا نعم. قال خذوا عني هذه الكتب قد أيستها لكم. فوافق أبو اليمان، كان أبو اليمان كان رجل محدث وعلى خير، وافق وهو موجود وقد سمع منه قليل سماعا وعرضا عرض مناولة، والباقي أجازه إجازة، فشلها كلها وجعل يرويها، وانتشر علم شعيب عمن؟ عن أبي اليمان. كم رواه البخاري؟ 265 حديث كلها عن شعيب، كلها عن شعيب، يعني أبو اليمان عن شعيب، وكلها بهذا هذا الفرصة، يعني تلقي بالإجازة، فهذا مشروع وهذا جائز على القول الصحيح، ويعتبر سماعا بالإجازة إلا أنه أنزل من الأول. تراجعون هذا إلى هنا إن شاء الله، الباقي نأخذه في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين.